يمكن أعمال الشيخ النقشبندي العظيمة اللي بنسمعها من الحمد بليغ من الحاجات المهمة جدا وإحنا في رمضان، نحن نعرف أن بليغ حمدي من ضمن يعني حسناته الجميلة الكثيرة أنه لحن للشيخ السيد النقشبندي رحمة الله على الجميع، وأنه هذه الألحان لقي نجاح كبير عند المستمعين دايما. لكن أيضا بليغ حمدي عامل أغاني متنوعة، لو يعني مثلا أتكلم عن الأغاني الوطنية، لو اتكلمنا على الاغاني الوطنيه لقينا عبد الحليم غنى له عدى النهار وعاش اللي قال والمجموعه لما حصل حرب اكتوبر بسم الله الله اكبر، ولحن ورده اللي هو على ربابة بغني، وغنت ام كلثوم الالحانه انا فدائيون، وغنت شاديه مصري عشقنا ادخلوها بسلام امنين عبرنا الهزيمه يا مصر يا عظيمه، والاغنيه الشهيره يا حبيبتي يا مصر. ايضا شهرزاد غنت له الله على مصر، عفاف راضي غنت له مصر لكل المصريين، وغنت أيضا حبيبي عدى القنال، وردة طبعا غنت عدة أغاني وطنية. والحقيقة أنه بليغ الحقيقة شخصية عبقرية بكل المقاييس، وكل الحاجات اللي قدمها كان عايش لفنه، وكان دايما باستمرار يقدم لنا الجديد دايما، وكان دايما لغة الموسيقية متقدمة، أسلوبه في التلحين متفرد. يعني الحقيقة بليغ رحمة الله عليه أثر حياتنا الموسيقية ثراء بالغ بكل الألحان اللي قدمها لكل كبار المطربين والمطربات والأعمال المسرحية الغنائية وأعمال الأطفال، يعني ما خلاش حاجة ما عملهاش الحقيقة. Yeah, I know you're sort of thick. Run me, boy, down me. لو كان حد اسمك او جاب حد سيرتك انت عليا صورتك واحضن برموش ترابك وانسى في الحلم بعادك احضن برموش ترابك وانسى في الحلم بعادك واني بعد من الغربة غن واليوم انتصارك شوي فيها بيقولك وحشتيني يا مصر وانا بتاكي يا مصر انا بتاكي يا مصر انا بتاكي يا مصر انا بتاكي يا مصر الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وسعدت بكونك ضيفي في هذه السهرة. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. عبقرية مصر. سهرة مع فاطمة عمر.